الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه، آمين. أصول وقواعد في التفسير. القاعدة الثانية عشرة: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حسب على حال بحسب ما يليق ويناسب، المقام. مقصود هذه القاعدة يعني المراد منها بيان والتنبيه على ما يجب في النصوص التي ظاهرها التعارض. نقول ظاهرها، وإلا فليست في متعارضة، وليس في كلام الله وكلام رسوله ما يتناقض، بل هو كله كلام الحق يصدق بعضه بعضا. لكن ما ظهر فيه تعارض فإنه لا بد من بيان وجه كل آية أو كل حديث، وذلك بحمله على معنى يصح ولا يتعارض مع معنى النص الآخر، ويسمى هذا الجمع بين الآيات أو بين الأحاديث أو الآيات والأحاديث، الجمع بينها لرفع هذا التعارض، وذلك بأن يحمل هذا النص على معنى والآخر على معنى صحيح لا يتناقض ولا يضاد المعنى الآخر. وهذا ما سينبه عليه الشيخ. نعم. صدق. ومن ذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم، وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو أنه يدل على المجازات على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون. الأول الشيخ اختصر الكلام فيه، يعني معلوم أن فيها آيات يخبر فيها الله أنه بكل شيء، إن الله بكل شيء. والآيات في هذا كثيرة: يعلم ما تسرون وما تعلنون. إن الله عليم بذات الصدور، علام الغيوب. تأتي آيات فيها أنه يفعل كذا ليعلم، يفعل كذا ليعلم. فيتبادر لبعض الناس إن الله كان قبل ذلك لا يعلم، فقول: يا حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا. من ذلك قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. قال العلماء: هذا العلم المراد به علم الظهور، علم الشيء موجودا ظاهرا، وقبل وجوده كان الله يعلم أنه سيوجد، أنه معدوم وأنه سيوجد، وبعدما وجد يعلمه موجودا لأن علمه مطابق للواقع، علم الله بالأشياء مطابق للواقع، فيعلم المعدوم والموجود، ويعلم المعدوم الذي سيوجد والمعدوم الذي لا يوجد، بل ويعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون. وجزاء والجزاء مبني على علمه بالأشياء واقعة، علمه بالأشياء واقعة موجودة. فهو لا يجازي عباده على مقتضى علمه بالأشياء قبل وجودها، لا يجازي عباده بمقتضى علمه بالأشياء قبل وجودها، وإنما الجزاء مرتب على الأعمال التي قد وجدت وخرجت من حيز العدم إلى الوجود. نعم. أحسن الله لك. ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون، فهذه حين يكون المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد، والآيات الأخر حين قووا وصار ذلك عين المصلحة وهو الطريق إلى قمع الأعداء. ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، وتارة يضيفها إلى عموم قدرته، وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته. فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته، وإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه وإباحة مستوي الطرفين. فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة والنظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله، وأنه لا يتكل على نفسه في أمر من الأمور، بل يتكل ويستعين بربه. وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه، ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع بمحض فعله وجوده، وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد. أحسن الله لك. جيد، أنك فعله يعرف عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع بمحض فعله وجوده. كان فضله مثل ما قال، فضله. جيد. وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد، فإن الأسباب هو الذي أنعم بها وهو الذي يسرها، فأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد وبتقصيره بحقوق ربه وتعديه لحدوده، فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه أجراها على العبد بما كسبت يداه، ولهذا أمثلة يطول عدها. القاعدة الثالثة عشرة. الله المستعان. نعم.